ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة ودارقطني. انتهى كلامه رحمه الله. الطريق إلى معرفة علل الحديث. تدرك العلة بنص إمام، أي أن ينص إمام على العلة، أو بجمع طرق الحديث خاصة أو أحاديث الباب عامة. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. والعلة قد تقع في الإسناد، وهذا هو الأكثر، وقد تقع في متنه. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن مثله، لكنه معل من هذا الوجه، أي من هذا الطريق، وإلا فالمتن صحيح والعلة فيه وهم يعلى بن عبيد في ذكر عمرو بن دينار، والصواب عبد الله بن دينار. والمصنفات في علم العلل أشهرها العلل لعلي بن المديني، والعلل الكبير للترمذي، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، وهذان الأخيران مرتبان على الأبواب الفقهية. كذلك الزهر المطلول في الخبر المعلول لابن حجر لكنه مفقود، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أوسع ما ألف في هذا النوع وأعظمها فائدة. قال عنه ابن كثير في اختصار علوم الحديث: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. ونقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي بكر البرقاني قال: كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه، فعلق على هذه الكلمة الذهبي بقوله: إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية، فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا، وإن كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا ممكن. كذلك من مظان الكلام على العلل مصنفات أخرى، منها نصب الراية في أحاديث الهداية للزيلعي الحنفي، والتلخيص الحبير فتح الباري كلاهما لابن حجر العسقلاني، وتهذيب السنن لابن القيم. ثم قال رحمه الله: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبني ما يعتمد، إن لم يبن ما يعتمد، أي يظهر ما يعتمد. وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. انتقل رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المضطرب، وهو الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة أي متساوية أو متقاربة مع تعذر الجمع بينها أو الترجيح، وهو المشار إليه في قوله إن لم يبن ما يعتمد. وما ذكره الناظم أدق من تعريف البيقوني في منظومته بقوله رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. والمضطرب لا يسمى بذلك إلا إذا تساوت تلك الوجوه المختلفة في القوة فتعذر الجمع أو الترجيح بينها. كذلك الاختلاف الموجب للحكم بالاضطراب هو أن يكون في حديث صحابي واحد، أما إذا كان ذلك الاختلاف في حديثين أو أكثر فلا اضطراب حينئذ. قال القاضي عياض فيما نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته قرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة، لا على التقدير الموضوعي للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة. فبهذا تجمع الروايات. وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة وظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. والاضطراب قد يكون في إسناد الحديث وفي متنه كذلك، إلا أنه أكثر وقوعا في الإسناد منه في المتن، ويحسن الرجوع إلى كتب المصطلح للوقوف على بعض الأمثلة المذكورة. ونص السخاوي في شرحه لألفية العراق المسمى بفتح المغيث على أنه قل أن يوجد مثال في مضطرب المتن سالم له. والمضطرب من أقسام الضعيف، لكن إذا وجد مخرج آخر للحديث يشهد لبعض وجوه ذاك المضطرب يرتقي بذلك إلى المقبول. وللحافظ ابن حجر كتاب بعنوان المقترب في بيان المضطرب. ثم قال الناظم رحمه الله: والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث له علاقة بعلل الحديث، ألا وهو المدرج، وهو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز. ما أدخل في الخبر سواء كان الخبر مرفوعا أو موقوفا أو نحوهما، وسواء كان الإدخال عمدا أو سهوا من أحد رواته يشمل الصحابي فمن دونه. وأكثر ما يقع الإدراج في المتن، ولأجله اقتصر البيقوني في منظومته على ذكره فقال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والإدراج في المتن له ثلاث صور: الأولى أن يكون في أول المتن، وهذا نادر، ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فالمدرج هنا في الحديث وعبارة أسبغ الوضوء فهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يكون في أثناء المدح، وهذا كثير، ومثاله رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد الحديث. فإن قوله وهو التعبد من كلام الزهري أدرج في الحديث من غير تمييز. والثالثة أي الصورة الثالثة أن يكون في آخر المتن، وهذا الأكثر، مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن القاسم ابن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله ابن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد ذكر النووي اتفاق الحفاظ على أن عبارة إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد مدرجة. ولمعرفة الإدراج طريقان: الأول أن يستحيل إضافة ذلك، أي ذلك المدرج، إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل العلم، مثاله ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا لم يكن له أم يبرها، لم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن. الطريق الثاني أن يصرح الصحابي أو من دونه من الرواة أو أحد أئمة الحديث بالإدراج، ومثاله ما أسنده الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل من طريق ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قال: فتحسب تطليقة؟ قال: فمه. علق الخطيب على هذا المثال بقوله: هذا مدرج. والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن الجواب من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر أهل العلم أن للإدراج أسبابا، منها أن يريد الراوي بذلك تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواقعة في الحديث النبوي، ومثاله ما مر معنا من تفسير الزهري للتحنث بالتعبد. كذلك من الأسباب أن يقصد الراوي بذلك بيان حكم ما، ويريد أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به بلا فصل، فيتوهم أن الكل حديث. مثاله ما مر معنا من قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء. والسبب الثالث أن يريد الراوي بذلك بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله حديث بسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فإن أنثيه أو رفغيه مدرجة من قول عروة. والمدرج حكمه يختلف باختلاف الباعث إليه، فما كان منه عمدا فهو حرام لا يجوز فعله، إلا ما كان منه لبيان غريب ونحوه فقد تسومح فيه. قال الصحاوي في فتح المغيث: تعمد الإدراج لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند حرام، لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاستنباط. وختاما أذكر مصنفين اعتنيا بهذه المسألة أو بهذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المدرج. الأول الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي وهو مطبوع في المجلدين، والآخر تقريب المنهجي بترتيب المدرج لابن حجر العسقلاني. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.